وين هاشم أصبحت عين ثارها خلها تشعل بالحرايب نارها. وين هاشم وين يلس يا دلكرام وين هاد أمار هرب على الأنا عيدها ثار وعنلت رضي وتنا يا رغد لألف نسير أعمار يا وين هاشم وين هالماتن غلب وين هاشم وين هالماتن غلب وين صفوت العبد المر طالب انصيح للتحشيم لا شن منعتي العتب بس ما يصاب انظارها العتب بس ما يصاب انظارها اظن هاشم نسيت ثارات الطفول. بارك الله فيكم. أظن هاشم نسيت ثارات الطفول بدورها يا طيعت باش شايد جيرت بالنبل وير ما حيل حتو وعقب ما قدت جبيل عمصارها وعقب ما قدت جبيل عمصارها. بارك الله فيكم. مهجورين مهجورين ان شاء الله. يوم أبو سجاد بر الطاف وقف شعر يوم أبو سجاد بر الطاف وقف بالعزم ويزود وشيمه والهدف هيهات لو ضاعي الهدف وكشف عن وجهي